بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. في حديثنا هنا سيتحدث عن ما يفتتح به المضارع من أحرف المضارعة التي تجمع في كلمة نأتي. النون نشرب، الهمزة أشرب، الياء يشرب، التاء تشرب، ثم يتحدث عن حركة هذه الحروف التي يبتدئ بها الفعل المضارع. نحن سمينا وحمدنا الله. طيب، من يقرأ البيت الأول؟ ببعض نأت الفصل فيما يفتتح به المضارع وحركته وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي. ببعض نأت المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل. نعم، هذا مقصوده بقوله ببعض نأتي، أي ببعض حروف كلمة نأتي، فإننا نفتتح الفعل المضارع على النحو الذي بيناه في قولنا نشرب للجماعة أو للواحد المعظم نفسه. الواحد المعظم نفسه يقول مثلا نكتب بسم الله أمرنا الآتي، هذا للواحد المعظم نفسه. المتكلم يتكلم ويقول أشرب عن نفسه، وتشرب للمخاطب، ويشرب للغائب. ثم هذا في الثلاثي. أما إذا كان رباعيا فإنه يكون مضموما، فتقول أدخل يدخل، دخل يدخل بالفتحة، خرج يخرج، أخرج يخرج، وقل ربي أدخلني مدخلا من الرباعي، وإلى آخر الآية الكريمة. إذن في الثلاثي تفتح حرف المضارعة إذا كان ياء، وكذلك تضمه في الرباعي إذا كان ياء. البيت التالي عثمان. وافتح متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز بالآت من فعلا. نعم، قال افتحه، أي يقصد بذلك ما يفتتح به المضارع من حروف نأتي، إذا كان متصلا بالفعل المضارع من غير الرباعي كيضرب. ومن الخماسي والسداسي كذلك، تفتحه فتقول ينطلق ويستخرج، إذن تضم الياء في الرباعي وتفتح في غير الرباعي. هذا بصفة عامة، وسيأتي شيء من التفاصيل في غير حرف الياء. في غير حرف الياء كالنون والهمزة والتاء أجاز بعض العرب أن تكسر في حالة إذا كان الفعل مكسور العين في الماضي. إذا كان مكسور العين في الماضي كقوله تعالى في قراءة ولا تركنوا، لكن لا أدري هل هي قراءة تركنوا تركنوا، قراءة شاذة، إذن قراءة شاذة، لأن الماضي ركن، فكسر حرف المضارعة في المضارع تنبيها إلى حركة العين في الماضي، فقال ولا تركنوا. إذن هذا في غير الياء، هذا في غير الياء. وكذلك في قوله ألم اعهد إليكم، نحن نعلم أن القراءة الشاذة يحتج بها في اللغة، يحتج بها في اللغة، ولا تجوز القراءة بها في الصلاة، وهي مبطلة للصلاة لكنها حجة في اللغة. فهنا أجاز أن تكسر أو أن يكسر حرف المضارعة الهمزة تنبيها إلى حركة العين في الماضي وهي عهدة. إذن متفق على ضم الياء في المضارع الرباعي، وكذلك على فتح حرف المضارعة من واوي الفاء كوقف، فنقول نقف لا نقول نقف، لا نقول ذلك. إذن إذا كان حرف المضارعة ياء في المضارع الرباعي فإن عينه مضمومة اتفاقا، أما من الثلاثي فإن حرف المضارعة يفتح اتفاقا إذا كان واوي الفاء كوقف. واضح؟ إذن وهذا التنبيه على كسر حرف المضارعة إنما جاء للتنبيه على كسره في الماضي، ولكن وجدت حالات شاذة كقولهم يئبى من الفعل أبى يئبى، لأنها مفتوحة العين في الماضي أبيا ولكنها جاءت مكسورة، هذا على الشذوذ. وكذلك ييجل من وجل ييجل، فهي واوية، فهي واويات الفاء ولكنها جاءت الياء هنا مكسورة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من التوضيح لذلك. البيت التالي: أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى وأصبح مقبلا. أعد: أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى وهو قد نقل. نعم. الآن يتكلم عن مضارع الخماسي والسداسي، وهو ما يتصدر فيه همز الوصل. من نحو قوله ابيض مثلا، مبدوء بهمزة الوصل لتسويغ الابتداء بالساكن. ففي هذه الحالة يمكن أن يكسر حرف المضارعة من نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي أيضا شاذة لأن أصلها استعانة، فهي ابتدأت بهمز الوصل والتاء زائدة لأن الفعل أصله عانه وأعانه فليس فيه تاء، فالتاء زائدة لذلك يمكن أن يكسر حرف المضارعة في هذه الحالة وهو منقول. وعندما قال وهو قد نقل يعني الكسر قد نقل. ومنه أيضا قوله تعالى يوم في القراءة الشاذة يوم تبيض تبيض وجوه، منقول. نعم نعم، النقل إما على نحن أمام حالين في الحركات أو فيما نحن بصدد الحديث فيه. نحن إما على شيء مقيس على القياس، وإما على شيء مسموع على خلاف القياس. فعندما قال هنا تبيض منقول، نقل لنا ذلك، لكنه ليس قياسيا. هذا في الغالب، لكننا لم نستقرئها جميعا ونقول إن هذا مضطرد، لكن في الغالب يقول نقل غالبا أن تكون لما هو على خلاف القياس أو لما هو على السماع مما هو على خلاف القياس. وذلك أيضا كالمثال الذي ضربه، تزكى. تزكى أصلها زكوة، أصلها زكوة لا تاء فيها. هنا لك أن تقول أنا أتزكى وأنا إتزكى، إتزكى بالكسر. ثم انتقل في البيت التالي على الشذوذ، والبيت السابق موصول بهذا البيت اللاحق الذي سنقرأه الآن، لأنه قال وهو قد نقل في الياء. فقولنا في الياء في البيت الذي سنقرأه الآن متعلق بالعامل الذي هو نقل، أي وهو قد نقل في الياء، أي إن الكسر قد نقل إلينا في الياء على سبيل الشذوذ. واضح؟ نعم، اقرأ البيت هذا. في الياء وفي غيرها إن الحقاب بأبا أو ما له الواو فاء نحو قد وجد. هذا هو الذي يريد أن يقول لك، يريد أن يقول لك قد نقل الكسر شذوذا في فعل مفتوح العين في الماضي كأبا، وكذلك فاؤه واو كوجل، فاؤه واو كوجل. فيقول هنا أن الكسر في هذه الحالة شاذ، لأنه جمع شذوذين، وشاذ شذوذا كبيرا. الأول أنه من فعل مفتوح العين، هذا هو الشذوذ الأول. الشذوذ الثاني أنه في الياء، أنه في الياء نفسها، لأننا قلنا حتى في الثلاثي إن الياء مفتوحة، إنما يجري الكسر في غير الياء مثل النون والتاء، واضح، والهمزة. لكنه جاء هنا شاذا من وجهين، الأول أنه في الياء جاذ شذوذ، وفي الفعل على وزن فعل مفتوح العين في الماضي. فيقول أنه في هذه الحالة يكون ملحقا بآباء التي نجوز فيها هو ييب بدل يأبى، وكذلك أنا إيب أي أأبى، وكذلك أنت تيب أي تأبى، ونحن نيب أي نأبى. يرحمكم الله. إذن الشذوذ حاصل هنا. يهدي، يهدي، نعم يهدي، يهدي. لا نحن نقول في القراءة حول الكسر، نعم لا نحن نقول على قراءة يهدي أو يهدي. الإشكال لماذا كسرت الياء هنا مع أنها ساكنة في الأصل؟ هدى يهتدي، أليس كذلك؟ أنت تسألين عن ياء المضارعة وكسر ياء المضارعة، أليس كذلك؟ وهو موضوعنا هنا، أنك تقول يهدي، وأيضا القراءة يهدي بالكسر. السؤال أنه هي هنا أصلها يهتدي، أو يهتدي. ما الذي حدث؟ الذي حدث سكنت التاء وأدغمت في الدال فالتقى ساكنان، الساكن الأول اللي هو الهاء والساكن الثاني الذي هو الدال الأولى في الحرف المشدد، لأن الحرف المشدد يتكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فالتقى الساكنان فكسرت الهاء، فكسرت الهاء فصارت يهدي أو يهدي على قراءته. وهناك موضع آخر شبيه لهذا في القرآن الكريم، وهو في قوله تعالى يخصمون، يخصمون التاء هنا أدغمت فيما قبلها فيما بعدها عفوا وأصبحت حرفا ساكنا، والخاء سكنت من يختصمون، أليست كذلك؟ يختصمون لأنها هنا لتناسب حرف الاستعلاء، فقال بعد ذلك صارت يختصمون، التاء قلبت إلى صاد وهي ساكنة، الحرف الأول من الحرف المشدد ساكن، والتاء والخاء ساكنة فالتقى ساكنة فصارت يخصمون. ففي هذه الحالة ظننتك تسألين عن حركة الهاء وليس عن حركة الياء في يهدي أو يهدي، والياء في يهدي موجودة ولها أصل وصحيحة في كسرها من الناحية الصرفية، والقرآن هو المصدر وهو الأصل وغيره يقاس عليه ولا يقاس هو على غيره. فنحن علينا أن نخرج كلام العرب على القرآن لأنه هو قمة اللغة العربية وقمة الفصاحة، لا أن نخرج القرآن على لغات العرب كما يجري أحيانا. الآن ننتقل إلى البيت التالي. وكسر ما قبل آخر المضارع منه ذا الباب يلزم من ماضيه قد حضر. نعم، الآن يتكلم عن كسر ما قبل آخر المضارع، وقبل آخر المضارع اللي هو الرباعي، تكلم عن ضم عينه، أو عفوا تكلم عن ضم الياء في أوله، أو ضم حروف نأتي، أكرم يكرم نكرم، فالآن يقول إن الرباعية يكسر ما قبل آخره، هذا قوله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب أي المزيد، يلزم إن ماضيه قد حضل، يلزم إن ماضيه قد حضل، يعني هنا يتكلم عن المضارع الذي يصاغ، عليكم السلام ورحمة الله، الذي يصاغ من الرباعي المزيد نحو يكرم كسرنا ما قبل الآخر، وينطلق كسرنا ما قبل الآخر، ويستخرج كسرنا ما قبل الآخر. لكن السؤال هنا في قولنا ويختار، ويختار، إذن يختار هنا مفتوحة، مفتوح ما قبل الآخر، فنحن نرد الأمور إلى الأصل، فهي فهي إما من اختير، واضح، أو اختور. هنا في الأصل هكذا، لكننا في مفتوحة، لكننا في المضارع نكسرها نقول يختير ويختور، يختير. إذن في قولنا يختار، إذن في قولنا يختار الكسرة مقدرة وإن لم تكن ظاهرة، لأنها هي الأصل في يختير. حتى عندما نقول مختار، هل هي اسم فاعل أم اسم مفعول؟ مختار. هل هي اسم فاعل أم اسم مفعول؟ مختار اسم فاعل. ما اسم المفعول؟ اختير. اختير. هو نفسه مختار. الطلاب المختارون للدخول في قاعة الامتحان. الرجال المختارون، أي الذين اختارهم الشعب مثلا، هي نفسها ككلمة محتل، تطلق على اسم المفعول وتطلق على اسم الفاعل، لكن إذا أردنا أن نتبين اسم الفاعل فنقول مختير، نرد الكلمة إلى أصولها. وإذا أردنا أن نقول اسم المفعول مختير، إذا في محتل محتلل اسم الفاعل، محتلل اسم المفعول، لكن حركة الإدغام والحركة التي تناسبها ضاعت حركة الصرف التي تميز الفاعل من المفعول، اتكاء واعتمادا على أن السياق سيبين من هو المحتل من المحتل. واضح؟ فنقول مثلا إسرائيل دولة محتلة، فلسطين أرض محتلة، الجملة تبين لك أين اسم الفاعل ومن هو منهما اسم المفعول. حظل بمعنى منع من الحظل، ترادف الحظر، حظل ترادف حظر. ثم يأتي معمولها قد حظل زيادة، البيت التالي زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحل ببلا. طيب، يتكلم هنا عن مثل الفعل تزكى الذي فيه تاء زائدة، فهذا يختلف عن سابقه، لأن سابقه يجب أن يكسر ما قبل الآخر، بينما تزكى عكسه، عليك أن تفتحه. فيقول في قولنا يتعلم، الفعل رباعي وما قبل الآخر مفتوح، وكقولهم يتدحرج ويتغافل. فما كان فيه التاء مزيدة في نحو كقولهم تزكى، فإنك تفتح ما قبل الآخر، وكذلك الحال تدحرج، يتدحرج، وتعلم، يتعلم. إذن ليس كل رباعي مزيد تكسر ما قبل الآخر في صيغة المضارع. أكرم يكرم، لكن إن كان مزيدا بالتاء أوله كتدحرج وتزكى وتعلم فإنك تفتح مواليا للفتحات وراء بعضه. هذا معنى قوله افتحنا بولا، أي فتحا متواليا، افتحنا بولا أي فتحا متواليا. ثم انتقل للحديث عن الفعل المبني للمجهول، وهو ما لم يسمى فاعله. فصل فيما لم يسمى فاعله: إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل. إذن يريد أن يقول لك هنا إن بناءك الفعل للمجهول لابد أن تضم أوله، وقوله إذا اتصل هنا متعلقة بالبيت التالي بعين اعتل، سنقرأه أنه حالة مختلفة، معنى أنك إذا أردت أن تبني الفعل لما يسمى لم يسمى فاعله تضم الأول. ضرب الرجل، لا نعرف الضارب. سرق المتاع، لا نعرف من السارق، أو نعرفه ولكننا لا نريد أن نتكلم باسم الخمس. كسر الزجاج، أحيانا للعلم به كقولنا خلقت الأرض، ومن لا يعلم من خلقها إلا جاهل أو ينكره من هؤلاء الجاهلين. إذن هنا في إسنادك الفعل لما لم يسمى فاعله عليك أن تضم الأول، ولكن إذا كان معتل العين فاكسره، وهو ما سيتكلم عنه في الباب الآتي. تفضل. بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلاه. إذا كان الفعل معتل العين، أي إن عينه حرف علة كقولنا قال وباع، عندئذ تقول قيل. إذا قيل، نعم، قراءة عشرية قيل، هذه إشمال. الإشمال سنأتي إلى الحالين، حالة الإشمال هو الأصل الضم والإشمال تبع. هناك ثلاثة حالات ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله: الكسر والضم والإشمال، وربما يعني طبعا أمثلة الإشمال في القرآن يجحفنا بها الشيخ خالد إن شاء الله. فإذا كان الفعل معتل العين كفعل قيل كفعل وبيع فإنه يكون مكسورا لأنه معتل العين، وهذا القول بالكسر هو أشهر الثلاثة. ثم الإشمام، ثم الإشمام. إذن نقول نعم سيلة، لكن حتى تجيز لنفسك أن تأتي بالمبني للمفعول لابد أن يكون الفعل متعديا، والفعل سال فعل لازم، لا يجوز لك أن تصوغ منه فعلا مبنيا للمجهول. لماذا؟ لأن الصياغة في المبني للمجهول أنك لا تذكر الفاعل فتأتي بالمفعول به لينوب مناب الفاعل، فإذا كان الفعل لا يأخذ مفعولا فمن أين تأتي بنائب فاعل؟ في بعض الحالات ينوب الجار والمجرور عن نائب الفاعل، كأن تقول جلس على السرير وهي جلست على السرير، جلس زيد على السرير، ولكن بابه ليس متسعا كباب المتعدي. ومنه قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض بالكسر. واقرأ لنا غيض بالإشمام يا شيخ خالد. غويضة، غويضة، أعدها مرة بعد مرة. غويضة وغويض الماء. أحسنت، جزاك الله خير. كذلك سيئة كيف تكون بالإشمام؟ سويئة، سويئة. وكذلك سيئت وجوه الذين ظلموا، وسيئت وجوه الذين كفروا، سويئت. نعم. وحيل بينهم، حويلة. نعم. إذن بالإشمام، ما معنى الإشمام هنا في هذه؟ هو لغة التجويد أن تأتي بثلثين الحركة. نعم نعم، أنك تشمها. نعم. شيئا من الواو أو شيئا من حركتها. طيب، إذن صار عندنا وجه الضم والكسر والإشمام. هذا معنى قولي اجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه. سواه المقصود سوى الماضي. ما هو سوى الماضي؟ المضارع. طيب إذن نقول ضرب يضرب، ضرب يضرب. إذن في المضارع نفتح ما قبل الآخر، واضح؟ في الفعل المضارع إذا بني من الفعل المجهول. أظن وضح هذا البيت. وفتحا في سواه تلا، يعني أنه يفتح الحرف قبل الأخير في المضارع، فنقول في ضرب يضرب وشرب يشرب. وجع قبل الآخر في المضي كسرا في المضارع في الماضي. لا لا، هذا في الماضي، في الماضي، في المضي يعني الماضي. نعم نعم. يعني في الماضي تقول ضرب، الراء مكسورة التي هي قبل الآخر، وهذا معنى قصده في المضي. أما المضارع فتفتح فتقول يضرب يضرب. بيع بيع. وإذا في المضارع تقول يبيع. ها؟ يبيع في المبني للمعلوم، يبيع في المبني للمعلوم. أما إذا قلنا في المبني المجهول تقول يبيع، فلما هنا ناسبت هنا بصير عندنا إعلان، تبدل الياء المفتوحة بالألف فتصير يباع، يباع. إذن الألف هنا ليست حرفا أصليا، إنما هي منقلبة عن الياء المفتوحة، يباع. إذا أردت أن تبنيها للمعلوم تقول يبيع وتصبح يبيع. إذا أردت أن تبنيها للمجهول تقول يبيع ويناسبها بعد ذلك الألف فتقول يباع. انتهينا من البيت هذا، نأتي إلى البيت التالي. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضم تلوها بويلة. نعم. الآن لما قال ثالث ذي همز وصل ضم معه، يعني إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل لقولنا اعتبر وانطلق واستخرج، ماذا ستفعل في ثالث فعل الهمز؟ تضم، يضم، فتقول اعتبر وانطلق واستخرج. أما همزة الوصل اعتبر، اعتبر هي الحرف الأول همزة الوصل، ثم العين، ثم التاء، التاء هو الحرف الثالث أليس كذلك؟ ماذا سنفعل به؟ تضمه. هذا معنى قوله ثالث ذي همز وصل ضم. ضم فعل أمر، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ثالث مفعول به، واضح؟ إذن ضم ثالثة الأي. الفعل الذي يبدأ بهمز الوصل إذا أردت أن تبنيه لما لم يسمى فاعله أو تبنيه للمجهول أو تبنيه للمفعول ضم حركة الثالث، كاعتبر واستخرج وانطلق. أما إذا كان أوله حرف مطاوعة اعتبر عندئذ تقول في تعلم تعلم، تأتي إلى الحرف الذي بعد حرف المطاوعة الذي هو التاء، ثم تضم ذلك الحرف، وهذا معنى قوله ومع تاء المطاوعة تضمم تلوها. تلوها أي بعدها، أي بعد حرف تاء المطاوعة. وهذا يقع أيضا فيما يشبه المطاوعة كقولهم تدارك وتغافل وتبالها. تبالها أي تظاهر بالبله، فتقول في تدارك تدورك، وفي تغافل تغوفل. فأعطينا الآن التاء مضمومة، أعطيناها للحركة، أعطينا هذه الحركة للحرف الذي بعد التاء. وفي تبالها تبولها، تبولها، لأن تدارك وتبالها وتغافل تشبه المطاوعة، تشبه المطاوعة. البيت التالي: وما لفا نحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقاد، اختار وانقاد، نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل، كاختير الذي فضل. يتكلم هنا عن الفعل الذي هو على وزن افتعل، نعم، أو انفعل، كقولنا اختار وانقاد، وضرب المثالين في البيت نفسه، اختار افتعل وانقاد انفعل. يقول إنما جعلناه لفا باع من الكسر ومن الضم، كقولهم ليت شبابا بوعا فاشتريت، ليت شبابا بوعا. وقلنا فيها أيضا بيع، إذن باع في بنائها للماضي وجهان في الفاء، وجه بالكسر بيع، ووجه بالضم بوع، والوجه الثالث الذي ذكرناه هو الإشمال. فبيع تكون مثلها اختير وانقيد، اختير وانقيد. وبوع يكون مثلها اختور وانقود. وطبعا احنا ذكرنا الاشمام في سيئة وغيرها، وضربنا على ذلك الامثلة. اذا نعطي ما اعطيناه لفباع من الضم والكسر لثالث الفعل في نحو افتعل وانفعل. ثالث الفعل في اختاره هو حرف التاء، فقلنا اختيرا، ونقول أيضا اختورا، وكذلك الحال في انقاد وانقود. هذا معنى قوله كاختير الذي فضل، تمثيل على حالة الكسر، ويمكن أن يمثل لحالة الضم باختور الذي فضل. وكذلك يجوز الإشمام، الذي هو بين الكسر والضم. وضح ذلك؟ وضح. وضح ووضح، أظن أن كليهما جائز. اتضح مزيد، اتضح. نعم صحيح. يريد أن لا يغني عن المجرد أم يوافقه؟ إذن يوافقه، لأنه لو كان ليس مغنيا إذن جيد، هذا جيد. أحيانا بعضهم يلحق بالأفعال التي خففت مثل علم، علم بسكون اللام التي هي ليست حركة قياسية إنما هي من أجل التخفيف، وكذلك رد، فيجعلون لها مالف باعب من حيث الكسر، فنقول هناك ردت، وبما أن الفاء في باع أيضا تكسر كبيعة كذلك رد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هنا جعل للرأي هنا مالف باع من حيث استحقاقها للكسر. أظن هذا اكتفينا بهذا. نأتي إلى فعل الأمر. فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزوه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل. هنا يتكلم عن اقتطاع الأمر وكيف تصوغ فعل الأمر، فيقول هنا من أفعل الأمر أفعل، أي الفعل إذا كان الفعل على وزن أفعل فإن أمره على وزن أفعل. وعزه، الضمير في وعزه يعود إلى فعل الأمر، كالمضارع وعزه لسواه اللي هو غير أفعل، كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل، ثم أكمل بعده يبين ما هو الذي اختزل. قال اختزل أوله أي حذف حرف المضارعة فيه، حذف حرف المضارعة فيه. نقرأ البيت الآتي، لأن البيتين حتى الأبيات الثلاثة متصلة، لكن نقرأ البيت الثاني. أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. نعم. لما نأتي لاقتطاع المضارع من غير أفعل نأتي، أو اقتطاع الأمر من المضارع نأتي إلى المضارع، فنقول إن المضارع يستخرج، استخرج مضارعها يستخرج، تحذف حرف المضارعة الياء، الأول ساكن أليس كذلك؟ نعم. هاتي همزة الوصل لتسويغ الابتداء بالساكن يصبح استخرج، يصبح إيش؟ استخرج. إذن طريقتنا في الإتيان في الأمر إذا كان الفعل على وزن أفعل فإن المضارع على وزن أفعل، إذا كان الفعل مبتدأ بهمز الوصل استخرج نأتي بمضارعه يستخرج، ثم نحذف حرف المضارعة. هذا معنى قوله كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله، هو إزالة أو حذف الحرف الأول، وبهمز الوصل منكسرا صل حذف، صل ساكنا أي تأتي بهمز الوصل لتسويغ الابتداء بالساكن، كان بالمحذوف متصلا. ما هو الساكن؟ الساكن في يستخرج هو السين، كان بالمحذوف متصلا هو حرف الياء، سنصله بدلا من الياء بهمز الوصل، صل ساكنا كان بالمحذوف متصلة. وهذا معنى أو كيفية استخراج الفعل الأمر من الفعل المضارع. نأتي إلى البيت الآتي: والهمزة قبل لزوم الضم ضم ونحو وغزي بكسر مشم الضم ونحو وغزي بكسر مشم الضم قد قبل. نعم. الآن يقول: والهمز قبل لزوم الضم. الهمز قبل لزوم الضم. الآن يتكلم عن الضم في مثل قوله تعالى: اخرج إليهن. قل انظروا، قل انظروا. ويفرق بين الضم الأصلي والضم العارض. فمثال الضم العارض في قوله امشوا، أصلها امشيوا، أصلها امشيوا، وإنما جاءت الضمة هنا عارضة. ومنه قوله ائتيوا، ائتيوا. فلذلك الضمة على الشين والتاء ضمات عارضة، ومنه هذا قوله تعالى: ثم أتوا صفا. فالكسر، فالكسر هو أصل الهمزة في امشوا، وأن الضمة عليه ضمة عارضة، والضمة التي عليه ضمة عارضة. ثم يتكلم أن هذه الحركة التي هي لهمز الوصل الموافقة لحركة الثالث الأصلية، الموافقة لحركة الثالث الأصلية، كذلك يقول هنا أنها يمكن أن يشم الضم فيها في قوله امشوا أو قل انظروا. قل انظروا همزتها، قل انظروا أو امشوا ثم أتوا صفا. فهنا يقول في هذه الحالة إن الهمزة أو يمكن أن تشم الضم بكسرة. ليس الحديث عن الهمزة، إنما الشم الإشمام عن الضمة، أن تشم الضمة كسرة. لا أدري إذا كان في القراءة هذا ائتوني، في ائتوني ابتداء تقدر ائتوني، لا ائتوني، ائتوني. لكن إشمامها بالضمة بدك تبلش مثلا ما أعلمش. طيب في كلها على وزن قيل وقيض وسيل. نعم. إذا كان يعني ذلك، نحن لا ندري إذا كانت هذه قراءة الإشمام فيها بين الضمة والكسرة، لا أعلم إذا كان هذا، هل هو قراءة متواترة ثابتة ابتداء. لما بدك تبتدئ في إيتو مثلا، إيتو صفة، كيف بدك تبتدئ؟ لا، نتكلم عن امشوا مثلا. امشوا هنا الضمة عارضة. نعم. والأصل الكسرة. نعم. هل يمكن أن تشم الضمة كسرة؟ لا يمكن. هذا في القراءة، لكن يبدو هنا الكلام في ناحية صرفية فقط بحتة، لا علاقة لها بالقراءة، وإن كان هناك قراءة فهي قراءة شاذة. مثل هو اغزي، اغزو مثلا، فاغزوي ممكن يكون فيها إشمام بالضم، وهو الحالة التي نتحدث هنا مختلفة. في أمركم كمان أمر كلها بصير فيهم. يعني هو بيقول على مثال اللي هو يعني في قوله ونحو غزي. المثال في نحو غزي ما فيها شبه. نحو غزي فهو في إغزي يقول لك بكسر مشم الضم، يعني أن تشم الكسرة ضمة. وقد قبل، قد يكون قد قبل لغة مثلا، هو يتكلم عن الناحية اللغوية في قوله أغزي، يعني أصل الكلمة أغزوي. الهدف من الإشمام دكتور دائما العرب تميل إلى التخفيف، يعني النقل بالروم كل هذا للتخفيف. فالآن لما بده يصير، لما بدك تقرأها زي أغزوي صار فيها ثقل. فهي والله أعلم قد قبل، لأنها قد قبلت يعني لأنها لا تقبل عند العرب الكلام الثقيل، والله أعلم. هم الإشمام التي يريد أن أو يتكلم هنا عنها، نقول لك أنا مثال أمامي مثالين على أمر أغزوي وأغزي. هذه قراءة للكلمة وتلك قراءة أخرى. قراءة الإشمام أن تجمع بين الكسرة والضم، أغزوي وأغزوي، عفوا أغزوي وأغزي. هل هناك حالة من الإشمام مطبقة أو ما تبقى مسألتنا هنا مسألة نظرية حقيقة، من مسألة نظرية. نأتي إلى البيت الثاني. وشد بالحث خذ وكل ومر وفشى وأمر ومستندر تميم خذ وكل وكلا خذ وكلا وكلا تتميم خذ وكلا تتميم وليس تميم. لا ممكن نعيد البيت. وشد بالحذف خذ وكل ومر وفشى وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا. يتكلم هنا عن بعض الأفعال التي شذت عن القاعدة التي ذكرناها من حيث إنك تأتي بالمضارع ثم تحذف حرف المضارعة. فمما يشذ في ذلك اللي هو بالحذف، حذفنا جزءا من الفعل، فإذا قلنا أخذ فإن المضارع يأخذ، أليس ذلك كذلك؟ احذف حرف المضارعة، الهمزة ساكنة، كانت القاعدة تقتضي أن نأتي بهمز الوصل وتصير أخذ، ولكنه حذفها فصارت خذ. هذا قصد وشذ بالحذف خذ. ومثل أخذ أكل، فتقول يأكل المضارع، احذف حرف المضارعة، الهمزة ساكنة تأتي بالألف أو الهمزة الوصل فتصبح أكل، ولكنه حذف فقال كل. وكذلك الحال في قولهم مر، يأمر يأمر، فتحذف حرف المضارعة تبقى الهمزة ساكنة تأتي بهمز الوصل لتسويغ الابتداء بالساكن فصارت أمر فحذفها، فصار عندنا خذ وكل ومر، خذ وكل ومر. ثم قال وفشى وأمر، وفشى وأمر، يعني أنه هنا إيش قال ومر، هذه على الحذف، وأيضا لها وجه آخر وهو وأمر. إذن في عندنا مر وعندنا وأمر، واضح كلاهما منتشر، وقولنا وأمر أكثر فشوا من مر. قال ومستندر تتميم خذ وكل، أي يقل ويندر أن تتم خذ، بمعنى أن تأتي بالهمزة فتقول أخذ، أو كما يقول بعض الناس على سبيل المثال أكل، يعني لازم تقول أكل، واضح؟ إذن هذا مستندر وهو قليل، وإن كانت هذه اللهجات موجودة. مثال مثلا وأمر أهلك بالصلاة، قد تممت كل حذفت، مر حذفت، خذ حذفت، وأحيانا يستندر تتميم خذ وكل فتقول أخذ وأكل على القاعدة. أظن أننا نقف أمام باب جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.